الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فتح المؤلف الحافظ عبد الغني المقدسي صاحب كتاب عمدة الأحكام بعدما ذكر تلك الأحاديث المتعلقة بالوضوء والمتعلقة ببعض آداب الوضوء، ذكر أو فتح بابا للاستطابة. والاستطابة في أبواب أو في كتب الحديث وفي كتب الفقه يراد بها ذاك الباب الذي تذكر فيه الأحاديث المتعلقة بآداب التخلي وآداب التبرز وآداب الاستجمار والاستنجاء وسائر ما يتعلق بذلك. وقولهم الاستطابة تفهم منه أيها المسلم أن ديننا يسمي علماؤه ما كان من صنوف التنزه عن البول وسائر النجاسات وما تعلق بذلك، يسمونه استطابة من الطيب، فإن الاستطابة هي طلب للطيب وطلب للطيب، وكون الإنسان أو كون هذه العملية تسمى استطابة إنما هو لأجل أن المتخلي أي الذي يقضي حاجته وينظف نفسه من قضاء الحاجة يكون قد طلب الطيب فطيب المكان ونظفه، ولما كان كذلك سميت العملية الاستطابة. وهذا شيء يفخر به ديننا وشريعتنا، وكوننا أمة مستطيبة، أمة متنظفة، أمة لا تقبل الوساخة ولا النجاسة، وإنما تدأب هذه الأمة على أن تطيب نفسها. فالاستطابة عند التبرز والنظافة بعد التبرز والوضوء والاغتسال والتطيب للصلاة واختيار الزينة عند حضور المسجد، خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، لاحظ أنها عناصر تجتمع لتترجم هذا المسلم، هذا المسلم العابد لله، فهو يبتدئ بطهارة وينتهي بطهارة ويمشي في طهارة ويأتي في طهارة، فأمره كله دائر في هذه الطهارة والاغتسال والتنظف والاستطابة. فسميت أبواب التخلي والتبرز وإزالة النجاسة سماها الفقهاء الاستطابة، فتجدها في أبواب الفقه وتجدها في كتب الحديث الاستطابة. وفتح الإمام عبد الغني هذا الباب لإيراد الأحاديث التي تليق بهذا الباب وتناسبه، فإن الباب عندهم هو ما يندرج تحته ما يصلح له من تلك المتماثلات والمتجانسات والمتناظرات. فإذا كانت الاستطابة يراد بها تطيب المكان الذي يخرج منه الخارج النجس، فإنهم يجمعون كل ما يليق بهذا الباب. وبدأ الحافظ عبد الغني بإيراد حديث مشهور يرويه أنس بن مالك المدني النجاري رضي الله عنه، وهو حديث النبي عليه الصلاة والسلام حين كان يدخل الخلاء، يبدأ بمد رجله اليسرى إلى الخلاء، إلى الكنيف أو المرحاض أو بيت الماء أو سمه ما تسميه، إنما هي الخلاء والمرحاض والكنيف جمع كنف وكلها بمعنى واحد. فإذا مد رجله اليسرى دخل الكنيف وقال بسم الله: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. فبدأ كتاب الاستطابة بهذا الدعاء وبهذا الأدب الذي عمل به نبينا عليه الصلاة والسلام، وعلمه لأصحابه وعلمه للمسلمين، أن المسلمين يتعلمون الآداب، وأن هذا الأمر الذي هو أمر التخلي وقضاء الحاجة هو أمر يستهجنه الإنسان ويستقذره، ولربما تقزز من ذكره وخجل من ذكره، لكن الإسلام اعتنى به وذكره وصرح به وذكر له آدابا. ومن آدابه أن تذكر هذا الدعاء عند الدخول: بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وذلك أن ديننا وشريعتنا فرضها الله، والذي فرض هذه الشريعة عز وجل هو علام الغيوب، وهو خالق الكون وخالق الإنسان والجان وخالق جميع المخلوقات، فهو الذي يعلم هذه المخلوقات. ومن ذلك أن الله عز وجل يعلم أن الخبث وهم ذكران الجن، والخبائث وهم إناث الجن يتجمعون حول مستنقع الأقذار وأماكن النجاسات يتحلقون فيها، ويأتون إلى بعض المواطن مثل الحشوش يجلسون عندها، ومثل بعض الجهات التي هي مظنة لوجودهم فهي مأوى لهم. فالمراحد والخلاء هذه أماكن يجتمع فيها الخبث وهم ذكران الجن، والخبائث وهم إناثهم، فيتجمعون حول هذه الأماكن القذرة. فعلم الله نبيه وأرشد الله نبيه ونبه الله نبيه وعلم الله نبيه هذا التعليم الذي يتعلق بقضاء الحاجة. ولرب إنسان يقول لا يستطيع أن يصرح بأنه يريد قضاء الحاجة، لأن هذا الأمر قد يستهجنه الإنسان ويخجل منه، لكن الشارع أولاه العناية وعلم الناس آدابه وبين ذلك، ولقد وردت الأحاديث تبين ذلك وتعلم الناس هذه الآداب حتى تذهب إلى بعض التفاصيل المتعلقة بإزاحة النجاسات وتطيب المكان. وهكذا علم النبي عليه الصلاة والسلام الرجال والنساء على حد سواء، وكان يأمر النساء بالاستطابة حتى تكون المرأة مستطابة لزوجها، وحتى تزيل عنها الأقذار والأوساخ وروائح النجاسة حتى لا يتقذرها زوجها، حتى لا ينفر منها زوجها، وحتى لا يشم منها رائحة كريهة تنفره من غشيانها ومن مضاجعتها ومن النوم معها. فإنه عليه الصلاة والسلام كان يوصي النساء بأن يتعهدن أماكن خروج الخارج النجس بالتطهير. ولعمري إنه لدين يعتني بكل الدقائق حتى ما ترك هذه. ولقد صدق الكافر القديم وهو كذوب، صدق وهو غير مخلص، صدق لما قال لقد علمهم نبيهم كل شيء، حتى الخرأة، حتى آداب الخرأة علمه إياهم. قال هذا نبي علمهم كل شيء، فدين يعتني بآداب إزالة النجاسة، واعتنى بشيء يتقذر منه الناس ويخجلون من ذكره. كيف يكون هذا الدين؟ فدين يعتني بهذه الأمور، لا شك أنه يعتني بكل شيء، فما ترك شيئا إلا اعتنى به. لقد علمهم نبيهم كل شيء، حتى الخرأة، حتى كيف يقضون حاجتهم علمهم ذلك، وعلمهم كيف يتبولون وكيف يختارون المكان الدمث للتبول حتى لا يرجع عليهم رشاش البول، وعلمهم كيف يتسترون وكيف يأتون الغائط. والقرآن الكريم يذكر الغائط صراحة ولا لا؟ أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. والغائط أصله في اللغة هو المكان المنحدر، يسمى عند العرب الغائط. وعادة القاضي لحاجته أنه يريد مكانا مستورا حتى لا يرى، في حالة مستهجنة وهو يقضي حاجته، فيتخير مكانا منحدرا وهو الغائط. فأطلق الشارع على، سمى الشارع الحال باسم المحل كما يقول أهل الأصول، سمى الحال وهو نزول النجاسة باسم المحل، وهو المكان المنحدر الذي يسمى عند العرب الغائط. فليس أصل الغائط هو ما يخرج من الإنسان، بل هو المكان الذي يقضي فيه حاجته. فأطلق على الحال وهو النازل الخارج من الإنسان، أطلق عليه اسم المحل، فيسميه أهل الأصول إطلاق الحال، أو إطلاق أو تسمية الحال باسم المحل. والمحل هو الأرض المنخفضة التي يقضي فيها الإنسان حاجته. وأمر الشارع بالتستر عند قضاء الحاجة، وكان عليه الصلاة والسلام إذا أراد حاجته ابتعد، وهي السنة لمن كان في عراء من الأرض يبتعد لقضاء حاجته، وكان يذهب من مسجده إلى جهة البقيع وما خلف البقيع ويقضي حاجته عليه الصلاة والسلام، ويتوضأ ليصلي في مسجده النبوي الشريف. فكان يبتعد، والتستر مطلوب عند قضاء الحاجة، وفي ذلك تفاصيل ربما سيأتي بعضها عند الكلام على قضاء الحاجة. وتلك التفاصيل التي عندنا فيها آداب إسلامية رفيعة، رفيعة وعالية ومؤدبة للإنسان. فيبتدئ الإنسان، فيبتدئ الإسلام بتأديب أهله من هذه، بهذه الأمور. ومن هذه الأمور يبدأ التأديب في قضاء الحاجة، وغير المسلمين لا يهتم بهذا الشيء، ولربما قضى حاجته أمام الناس وهو لا يخجل، ولربما قضى حاجته ولا يتطهر ولا يستطيب، لا يطيب المكان الذي خرج منه الخارج النجس. ولقد تعب بعضهم ومرض حين لا يستعمل ماء ولا استجمارا ولا حجارة ولا مناديل ولا أوراق، وإنما دائما تجد هذا الذي يقضي حاجته يرتفع من الأرض أو يرتفع من الكنف ويترك نفسه على حالته، فتجد ثوبه ملطخا، وتجد المكان أيضا يعني غير منظف ولا مستطاب، ومع دوام الأيام تجد أنه تركبت فيه بعض الأمراض بهذا السبب، ولأن ذلك المكان تتجمع فيه النجاسة. فهو مظنة وقوع الضرر للإنسان، وأن يعشش فيه بعض الجراثيم كما ذكر أهل الطب ولذلك المسلمون أمة طاهرة متطهرة علمها دينها التطهير والطهارة فتتطهر، والله عز وجل يحب التوابين ويحب المتطهرين ترغيبا للأمة في الطهارة، أن تتطهر هذه الأمة. ولا تحسبن الرجل بشياكة وثياب وجمال ثياب وحسن أناقة وحسن اختيار، لكن الله عالم بما بداخله، فكان يجب أن يبدأ أناقته وطهارته بداخلته قبل خارجه، والمرأة تبتدئ بداخلها قبل خارجها، فهي مزينة في الظاهر، لكن أين الطهارة في الداخل؟ أين العناية بالتطهير والاستطابة؟ فهو شيء بني على غير أساس، جمال لرجل وامرأة بني على غير أساس. أبواب الاستطابة في أبواب الفقه الإسلامي أبواب معبرة عظيمة دالة على طهارة الأمة، والشيء الذي يعلمه الله عز وجل ورسوله للمسلمين هو الذي يجب أن يكون المسلمون عليه، أن يتعلموه وأن يعملوا به. هذا الحديث الأول في أبواب الاستطابة حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. أنس بن مالك هو الصحابي المشهور الذي تعرفونه، وقد اطلعتم على ترجمته وعرفتم بعض أطوار حياته رضي الله عنه. فهو أنس بن مالك المدني من بني النجار رحمك الله، وهو الصحابي الذي اشتهر بأنه خدم النبي عليه الصلاة والسلام 10 سنين، وكان لما وفد على النبي وأسلمته أمه أو سلمته أمه له كان ابن 8 سنوات، وتوفي النبي عليه الصلاة والسلام وأنس رضي الله عنه أوشك على 20، فهو من أبناء 20 قاربها أو هو فيها، أو من أبناء 18 سنة رضي الله عنه وأرضاه. وسند سلسلة أجداده مذكورة، وجرت عادة العلماء بذكر هؤلاء الأجداد، وكان القدامى يحفظون أجدادهم كثيرا، ولا زال الأمر في تناقص حتى أصبح الواحد منا يحفظ جدا أو جدين أو 3 أجداد وفقط، هذا معظم الناس، ما الناس تساهلوا في هذا الأمر، فلم يعد حفظ للأجداد. ومن كان من أهل العلم حفظ أجداده، ومن كان من أهل الشرف ومن آل البيت فإن هؤلاء يهمهم حفظ أنسابهم، لأن أنسابهم شريفة وهي متصلة بسيد الخلق عليه الصلاة والسلام، فهي حسنية أو حسينية متصلة بالنبي عليه الصلاة والسلام، أو متصلة بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. والمقصود هنا أن هذه الأنساب هي دالة على الناس، والأصل في النسب أنه يفيد في معرفة الرحم، ولذلك من تعلم النسب أمكنه أن يصل الرحم، فيتعلم من الأنساب ما يصل به الأرحام، لا يتعلم النسب ليفخر، فإن المفاخرة منهي عنها، فلا عصبية ولا مفاخرة بالأنساب. وقد قال عليه الصلاة والسلام في الرجل يقاتل عصبية ليقال إنه من قبيلة فلان، والرجل يقاتل حمية، والرجل يقاتل المغنم، والرجل يقاتل ليقال شجاع، فقال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. ونهى عن العصبية وقال ليس منا من دعا إلى عصبية أو قاتل لعصبية، وقال دعوها فإنها منتنة، وقال لغير لواحد إنك امرؤ فيك جاهلية، لما قال يا ابن السودة قال إنك امرؤ فيك جاهلية، فالجاهلية هي العصبية القبلية العرقية، أنا من أبناء فلان وأنا ابن فلان وأنا الذي ونحن الذين ونحن الذين صبحوا الصباح يوم النخيل غارة ملحاحة، نحن كذا ونحن حتى قال الله عز وجل في أمة نحن أبناء الله وأحباؤه، ايش قال الله عز وجل بعدها؟ زيد، قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. هذه أمة نعى الله عليها العصبية وأنكر عليها العصبية، فلا ينبغي لمسلم أن يكون متعصبا، فليكن مؤاخيا لإخوانه سواء كانوا من شرق أو من غرب أو شمال أو جنوب أو تهامة أو حجاز أو يمن أو شام أو مغرب أو مشرق، فإنه يؤاخي أهل الإسلام. وحاول أولئك أن يبثوا فينا القومية العربية ليفرقوا بيننا، لكن المسلم لا يخضع لهذه الألاعيب وهذه المكائد القومية التي تدعو إلى القومية. فالعجمي هو أخوك في الإسلام، والعربي الذي ليس له دين ولا شريعة ليس لك أخا، وإن كان عربيا مثلك ما تنفع العروبة، العروبة لا قيمة لها بغير دين، العروبة ما عندهاش قيمة، والعرب بغير دين ما عندهمش قيمة. فهذه قومية عربية وهذه قومية من جهة أخرى، والقوميات يحاربها الإسلام. أما ذكر الأنساب فلصلة الأرحام ومعرفة الإنسان من أين انحدر، ويعجبه الإنسان أن يقول أنني جئت من أبناء الجد الفلاني وجئت من القبيلة وهاجرنا من مكان كذا، هذا نوع من العلم عند أهل العلم، علم الأنساب. كانت به جماعات من الصحابة خبيرة، وممن كان يعرف الأنساب عائشة رضي الله عنها، لكن المبالغة في الأنساب نهى عنها بعض الصحابة وكذب من يبالغ في الأنساب، حتى قال ابن مسعود رضي الله عنه عند قوله تبارك وتعالى: ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به. الآيات: والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله. قال ابن مسعود عند هذه الآية: كذب النسابون، كذب النسابون، كذب النسابون الذين يدعون أن الأنساب موصولة، وأن الأنساب يستطيع الناس أن يوصلوها إلى أبعد ما يكون. هذا قال كذب، لأن الله عز وجل قال: قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله، لا يعلم عددهم إلا الله، لا يعلم عدتهم إلا الله، لا يعلم أشكالهم إلا الله، لا يعلم أعمارهم إلا الله، لا يعلم تفاصيلهم إلا الله. بزاف منهم ما يعرف تحد عنهم شيء. جاءتهم رسل بالبينات فردوا أيديهم، إلى آخر الآيات. هو أنس بن مالك ابن ضمام، هذا نسبه، ابن النضر، ابن ضمضم، ابن زيد، ابن حرام. أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام، والأنصار فيهم من أجدادهم حرام كثير. مع من يلتقي هذا الصحابي؟ أخبروني، عندكم صحابي آخر يسمى جابر بن عبد الله بن حرام، فهو جابر وأبوه عبد الله وجده حرام، ففي الأنصار حرام، في أهل المدينة يوجد من أجدادهم هذا الاسم حرام، لكنه يوجد في قريش حزام، وهؤلاء يوجد فيهم حرام، وقريش يوجد من أجدادهم حزام، أما هؤلاء حرام، ابن حرام. الأنصاري الخزرجي النجاري، خزرجي نسبة إلى الخزرج، نجاري نسبة إلى بني النجار. ومن كان من بني النجار؟ من تذكرون؟ من كانت نجارية؟ ها؟ من كانت نجارية؟ آمنة؟ الله يفتح عليك يا ولدي، يا أبيض يا منور. آمنة أم النبي عليه الصلاة والسلام هي نجارية، ما تمشيش بعيد. النجاري الخزرجي. أما الخزرج فهم القبيلة التي تنافس الأوس، قبيلتان كبيرتان في المدينة، ولا زال الخزرجيون يوجدون. وأنا أذكر في القديم في السبعينات في شارع المناخة في المدينة عند سقيفة بني ساعدة أمام باب الكومة يوجد جلوس من العرب كأنهم يعني كبراء القبيلة، هذوك الكبار ديال القبيلة، جالسين على واحد الأرائك ديال الخشب وكاتبين بني الخزرجيون من آل فلان. وكنت أنا نجي نشوفهم كاتبين هذه الأشياء ونشوف فيهم شكون هما الخزرجيين، أشكالهم الخزرجيون. وما زال لا زالت لهم سلالة في المدينة، الأوسيون والخزرجيون. فهناك بعض القبائل يعني مثل ما تقول قل نسلها، وبعض القبائل لا زالت موجودة. التميميون كثر في شرق الجزيرة العربية، بنو تميم المعروفون الذين منهم مجموعة من الصحابة مثل ديمان بن ثعلبة البكري التميمي. الحجازيون موجودين، والخزرجيون منهم، والأوسيون. في مكة الشيبيون بنو شيبة الذين بيدهم مفتاح الكعبة هم الشيبيون. وفي الحرم تجدون باب بني شيبة إذا جئت من جهة سوق الليل أو غزة، وهذا من جهة من أعالي مكة. لما تدخل على باب المعلات، باب المعلات هي أول باب بعد المروة، باب المعلات يأتي بعدها باب بني شيبة، هناك باب باسمهم. والشيبيون قيل له الآن في مكة منهم بضعة شيبيين قليلين من بني شيبة وبيدهم مفتاح الكعبة إلى الآن، من القديم وإلى الآن هم اللي عندهم السرود ديال الكعبة، الشيبيون بنو شيبة إلى الآن، لكنهم قلوا كثيرا. الخزرجيون هم القبيلة المعروفة التي كانت في حرب مع الأوس وبقوا زمنا طويلا يتحاربون، وابتدأوا أول حرب لهم بيوم سمير، وانتهت حربهم بيوم بعاث. أول حرب بين الأوس والخزرج في الجاهلية سموا اليوم الذي تحاربوا فيه سمير. احفظ، راه يجيك واحد السؤال في التلفزيون في رمضان وانت بغيت تاخذ 20,000 بغي جائزة فلعلك تجيب. وآخر يوم تحاربت فيه الأوس والخزرج وانتهوا من حروبهم وأصلح الله شأنهم هو يوم بعاث، سمير بعاث أوس والخزرج. كنيته أبو حمزة، كنه النبي عليه الصلاة والسلام بأبي حمزة ببقلة كان يجتنيها. بقلة، البقل نوع من الربيع تسمى البقول كثيرة، السلق، البقولة، الليزيبينار، السبانخ، كل هذه كتسمى البقول، قاع هذيك اللي كتنبت كتسمى البقول، من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. القثاء، القثاء ذكرناها في الأسبوع الماضي، شنو هي القثاء؟ قلنا هي الفقوس، عندك نسى. وأما هذه فهي البقول وهي كثيرة. كان يجتني بقلة، وهذه البقلة كان في طعمها لذع، لذع أي كان في طعمها حموضة. وحمزة معناه في اللغة العربية هو الشيء الذي فيه حموضة، هذا معنى حمزة في اللغة العربية. فكناه بأبي حمزة، فرمانة حامزة أي فيها حموضة، تقولوا العرب رمانة حامزة أي حامضة، فحمزة هو من هذا المعنى، هذا معنى حمزة. كناه بأبي حمزة وكان صغيرا ومع ذلك كناه، وتكنى الصغيرة ويكنى الصغير، والكنية سنة وتبدأ من الصغر وتستمر، وسواء كان لك هؤلاء الأولاد أو لم يكونوا لك، لك كنية، فأنت أبو فلان وإن لم يكن لك هؤلاء الأولاد، فهمت كيف؟ هذه السنة، لكنها سنة يتنادى بها الناس ويعملون بها ويثابون عليها. لكننا لا نتكنى ونترك أسماءنا وأصولنا ونصبح مجاهيل بالكونة، لأن صاحب الكونة إذا كان غير معروف فهو مجهول، فهو مجهول. ودعك من هذا الموضوع، لا نريد أن ندخل فيه، موضوع آخر. خدم النبي عليه السلام كما تقدم، جاءت به أمه، وأمه هي أم حرام بنت ملحان. تذكرون أم حرام بنت ملحان؟ هذه هي أم أنس، وكانت امرأة معروفة يأتي عندها النبي عليه الصلاة والسلام، وربما جلس عندها في القيلولة، وهي امرأة كبيرة، وربما كانت تقدم له الطعام وتخدمه ويقيل عندها. ويأتي أنس رضي الله عنه إلى البيت، والنبي عليه السلام عندهم في البيت. وأم حرام بنت ملحان هي التي ورد حديثها في الصحيح لما طلبت، هي أخذت عرق النبي عليه الصلاة والسلام سلتته، وكان عرقه إذا خلط أو إذا أتوا به وتعطروا به كان هذا العطر لا يشبهه عطر، وكان اليهود يطلبون هذا العطر فلا يجدونه، ومن شم هذا العطر يقول من أين جئتم بهذا العطر، وإنما هو عرق النبي عليه الصلاة والسلام. والحديث ثابت في الصحيح، ثابت في الصحيح. فأكمل الله لهذا النبي كل شيء، كمل له كل شيء، عرقه عطر يخرج من جسمه الشريف صلى الله عليه وسلم. ولذلك ذكر العلماء في خصائصه هذا الأمر، وألف العلماء في الخصائص النبوية كتبا تحفظونها، كالخصائص الكبرى للسيوطي وهو متأخر، وفي القدامى تجدون الشمائل للإمام الترمذي، وتجدون البخاري ومسلما ومن أسند الأحاديث، كلهم يذكرون الخصائص النبوية لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم صلى الله عليه وسلم. هذه المرأة أيضا ورد لها حديث أم حرام بنت ملحان اللي هي والدة أنس، لما زيد سألت النبي عليه الصلاة والسلام ماذا؟ دعته إلى طعام. نعم جيد. أيوة، قول يا الحسيني، أن تغزو البحر. قام عليه الصلاة والسلام من المنام في بيتها، كان نائما، وقام وقال: أول جيش يغزو البحر مغفور لهم، أول جيش يغزو البحر مغفور لهم. وقال: سيغزو قوم من أمتي ملوكا على الأسرة، أو سيركب قوم من أمتي ثبج البحر. هذه لفظ البخاري، عاد واحد آخر لفظ آخر، يركب قوم من أمتي ثبج. الثبج هو المتن. ركبت ثبج البحر أي ركبت متن البحر، يركبون البحر ملوكا على الأسرة. فلما قال عليه الصلاة والسلام هذا الشيء، قالت أم حرام بنت ملحان رضي الله عنها: يا رسول الله، أدعو الله أن يجعلني منهم. قال: أنت منهم. ثم أفاق مرة أخرى وقال نفس الكلام، فقالت: أدعو الله أن يجعلني منهم. قال: أنت مع الأولين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وركبت أم حرام، هذه والدة أنس، ركبت البحر وغزت البحر ونزلت من البحر في اليابسة، ولما نزلت في اليابسة بعد البحر عثرت بها دابتها فسقطت فماتت رضي الله عنها، طحت بها الدابة ديالها سقطت فماتت. هذه أم حرام بنت ملحان. متى غزا هؤلاء الناس هذا الغزو؟ في عهد من؟ في عهد عثمان بن عفان. من غزا بهم؟ ومعاوية دخل في الحديث ولا ما دخلش؟ هلك يشتم معاوية، كم جاهلت يا جاهل، كم فقدت رشدك يا جاهل، يا مبتدع، يا صاحب هوى، يا مبتدع تشتم معاوية وتقع في البدعة، نجانا الله من بدعتك وحشرنا في السنة والجماعة والشوق إلى لقاء الله، وحشرنا في زمرة الصحابة وأهل الحديث يتردون على الجميع. يشتم معاوية ويقبح، والذي غزا بالناس البحر هو معاوية، وش قال النبي فيه؟ أول جيش يغزو البحر مغفور لهم. وقال قوم من أمتي يركبون ثبج البحر ملوكا على الإسرة، كل مقدمة ديالهم معاوية رضي الله عنه، ومعاوية هو الذي غزا بالناس. ولما شاور معاوية عثمان في غزو البحر كان الصحابة يتهيبون ركوب البحر، والأصل أن الإنسان لا يركب البحر إلا عندما يحتاج، وركوب البحر كان مهيبا عندهم، وورد في ذلك أحاديث ليس الآن المجال لذكرها وتخريجها في النهي عن ركوب البحر إلا غازيا إلا بسبب. فلما كانوا متهيبين الغزو أو ركوب البحر خاطب معاوية عثمان في ركوب البحر فقال له عثمان لا تلزم أحدا، فمن شاء غزا معك ولا تلزم أحدا من المسلمين، أي لا تلزم بركوب البحر والغزو معك، اللي بغى يمشي معك يمشي واللي ما بغاش يركب معك في البحر خليه. هذا كلام من؟ عثمان الراشد رضي الله عنه، الخليفة الراشد ذو النورين رضي الله عنه. ففعل معاوية ما أمر به عثمان وركبوا البحر، وكان ما كان من غزو البلاد. وقد جاء في الحديث لتفتحن القسطنطينية ولنعم الأمير أميرها ولا من نعم الجيش ذلك الجيش. هذا الحديث وجدته منقوشا على مسجد الفاتح في اسطنبول في سنة 82 ولا زال بين عيني. لما تجي المسجد الفاتح في اسطنبول والمنطقة تسمى منطقة الفاتح، وبها مسجد كبير يسمى مسجد الفاتح، السلطان الفاتح الذي فتح اسطنبول، وقد أخبر عليه الصلاة والسلام أن القسطنطينية ستفتح، وهي اسطنبول ستفتح وقد فتحت، وكتب الأتراك بالمنقاش على الحجر هذا الحديث. ولي مع الحديث قصة، لما ذهبت أخرجه وخرجته ووقفت على بعض كلام العلماء فيه من ذاك الوقت، هذا الكلام سنة 82، هذا أنس بن مالك دعا له النبي عليه السلام كما في الحديث المشهور أن يكثر الله ماله وولده وأن يطيل عمره وأطال الله عمره، فولد له من نسله أكثر من 100 ولد، ولد له أكثر من 100، وذكر بعضهم أكثر من ذلك أو أقل قليلا، وكلهم يتفقون على أنه ولد له من نسله عدد كبير من الأولاد بدعوة النبي عليه الصلاة والسلام، وأكثر الله ماله، فكانت له بساتين وأموال، وكان له كرم يؤتي أكله في السنة مرتين. الكرم هو العنب، الكرم هو العنب، كانت له كان له عنب تعطي 2 مرات في العام لأنس بن مالك، وكان له مال كثير رضي الله عنه. وقيل إنه كان له أكثر من 100 إلى 200، والرواية في ذلك كثيرة، وكلها متفقة على أنه كان أكثر الناس ولدا في زمانه، وبقي إلى أن تجاوز عمر 100 بسنوات، إما أقل من 10 أو 10 أو أكثر قليلا، والروايات في ذلك مختلفة، ولكنه أكمل 100 سنة وزاد عليها، فكان من المعمرين أو من معمري الصحابة. والذي مات بعده هو أبو واثل، أبو الطفيل واثل بن الأسقع الدوسي، هو آخر الصحابة موتا، مات بعد 110 آخر الصحابة مات هو من مات في 110، وقد قال عليه الصلاة والسلام للصحابة أرأيتكم ليلتكم هذه لا يبقى أحد منكم بعد 100 سنة أحد. فأخبرهم في 10 للهجرة أن بعد 100 سنة من 10 لا يبقى على الوجود أحد من الصحابة، فكان آخر الصحابة موتا هذا الدوسي أبو الطفيل واثل بن الأسقع الدوسي، مات 110 بالضبط كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. وقبله مات أنس بن مالك، مات أنس بن مالك قبله رضي الله عنهما جميعا. روى عن النبي عليه الصلاة والسلام 1286 حديثا، ويعد من المكثرين، لأن أصحاب 1000 هم من المكثرين، وأبو هريرة أكثر منه بأضعاف، وهناك من وصل إلى 2000 حديث أو 1800 أو 1600 كعائشة رضي الله عنها وأبي سعيد الخدري وجماعة من الصحابة، وهو قد روى هذا القدر من الأحاديث رضي الله عنه. ومن مناقبه أنه كان رجلا صاحب علم ورواية عن النبي عليه الصلاة والسلام، وكان صاحب أدب، وكان صاحب عبادة، يقوم حتى تتفطر قدماه من القيام. ولقد كان رضي الله عنه يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام، وقد ورد ذكره كثيرا في الأحاديث لما كان يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام، وتصلي أم حرم بنت ملحان أمه خلفهما في بيته في بيتها. وكان قد تأذى أنس بن مالك هذا من الحجاج بن يوسف الثقفي، لأن الصحابة الذين طالت أعمارهم أدركهم الحجاج، صغار الصحابة أدركوا الحجاج وأدركهم الحجاج بن يوسف الثقفي المعروف الظالم المبير الذي وصفه المجرحون من علماء الحديث بهذا الوصف، فقالوا ظالم مبير، هكذا يذكرون الحجاج بن يوسف الثقفي. وقد آذى أنس بن مالك وآذى عبد الله بن عمر، ولما بلغ معاوية أن الحجاج قد آذى بعض الصحابة منهم بن عمر أرسل إليه رسولا يزجره ويأمره، إن وصل كتابي إليك هذا فاذهب إلى عبد الله بن عمر وقبل رأسه واعتذر منه واستسمح منه واطلب منه كذا وكذا، وأرسله ذليلا إلى عبد الله بن عمر يستسمحه. من أرسله؟ معاوية. لماذا أرسله؟ لأنه آذى صحابيا، وذكر معاوية له بأن هؤلاء أصحاب النبي، وحذره من مغبة أن يؤذي أحدا منهم. هذا هو معاوية، هل تركه يعيث في الأرض فسادا؟ لا، بل زجره وأمره وأذله، وهو قائد الجند، وهو المقدم في زمانه، القاهر الذي لم يغلبه أحد في زمانه، ومع ذلك أذله بأن أمره بالذهاب إليه. وأنس بن مالك رضي الله عنه مات كما قلنا وهو ابن 18 سنة أو 20 سنة، سكن البصرة بعد ذلك، سكن البصرة وبقي فيها، ومات بقصره بمنطقة ألطف قريبا من البصرة على فرسخين منها، ودفن هناك 93 على الصحيح الذي عليه الجمهور، 93 دفن في البصرة. والصحابة كما تعلمون تفرقوا في الأمصار، ابن مسعود توفي في الكوفة وهو من كبار الصحابة، أنس بن مالك من كبارهم دفن في البصرة، وبعضهم دفن كأبي أيوب الأنصاري في مصر، وتفرق الصحابة في الأمصار، وانتشرت علومهم بسبب تفرقهم في الأمصار، وقبورهم معروفة في بعض البلاد، هذا قبر فلان من الصحابة وهذا قبر فلان، ووصل الصحابة إلى أبعد من ذلك، فبعضهم وصل إلى جهة المغرب من الصحابة، وبعضهم ذهب إلى هذه البلاد من الشام، وبعضهم ذهب إلى أبعد من ذلك حتى وصل إلى بلاد أذربيجان وما جاورها من تلك البلاد. وأذربيجان تعرفون أين تقع؟ أذربيجان تقع في روسيا، تسمعونها؟ طاجكستان، أذربيجان، أوزباكستان، هذه كلها بلاد القوقاز وبلاد هذه البلاد اللي هي تسمى الولايات الإسلامية في روسيا، ثم بخارى وتشقند وسمرقند، كل هذه في تلك الجهة. وقد وصل إليها الصحابة، ومنهم عبد الله بن عمر وصل إلى أذربيجان، وحبسه الثلج 6 شهور في أذربيجان. هذا أنس بن مالك باختصار ترجمته. ولما مات رضي الله عنه صلوا عليه في البصرة، وذكر الناس أن أنس بن مالك لما مات قالوا ذهب اليوم نصف العلم. قيل لماذا ذهب نصف العلم بوفاة أنس بن مالك؟ قال كان رجل من أهل الأهواء إذا خالفنا في الحديث قلنا تعالى إلى من سمعه من رسول الله، أي كان أنس رضي الله عنه حكما بين المختلفين من أهل الإسلام مع بعض أهل الأهواء المنسوبين أيضا إلى الإسلام، فإذا اختلفوا مع بعض أهل الأهواء في شيء من الحديث أو العلم تحاكموا إلى أنس بن مالك. لما مات ذهب نصف العلم، أي لم يبقى أحد يتحاكمون إليه من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. هذا أنس بن مالك، هذه ترجمته باختصار رضي الله عنه. ويشابهه من الرواة في هذا الاسم مجموعة، فيوجد أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي، والد أنس بن مالك الفقيه، أنس بن مالك هو أنس ووالده مالك، وجده أبو عامر الأصبحي، هذه قبيلته من أهل المدينة، فهذا جد أنس بن مالك الإمام الفقيه صاحب المذهب، أيضا له نفس الاسم، فلربما إذا وجد يشتشكل على بعض الناس. والضابط هو أن أنس بن مالك في طبقة الصحابة ومن الرواة المعروفين، واسمه ظاهر واسمه يجرد يقال أنس، وأما إذا ذكر غيره من الصحابة ممن يوافقه في الاسم فلابد أن يذكر معه قيد أو وصف يبينه. من الرواة أيضا أبو أمية الكعبي، فهو أنس بن مالك الكعبي، هذا كذلك يشابه في الاسم. ويوجد شيخ حمصي وآخر كوفي، كل هؤلاء يتسمون بأنس بن مالك، ويجب التمييز، يجب التمييز، فهذا يسمونه المتفق والمفترق أو المؤتلف والمختلف في علوم الحديث، من يتفق في الاسم واسم الأب ويختلفون في الطبقة ويختلفون في بقية الأوصاف من الأجداد ومن الأنساب. والذي لا يفهم هذا الباب من العلم سوف يختلط عليه الأمر فيخلط بين هؤلاء المذكورين باسم واحد وبأب أيضا واحد. سأل سائل عن قضية المحدة التي تحد على ميت، فالله عز وجل يقول والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، هذه الآية الأولى. الثانية يقول ربنا فيها والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، فهذه الأولى هي منسوخة وهذه الثانية ناسخة، فعدة متوفى عنها زوجها هي 4 أشهر و10، 4 شهور و10 أيام. الإحداد بالنسبة للمتوفى عنها زوجها يشرع لها وحدها، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من كانت أو من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يحد على ميت إلا امرأة على زوجها 4 أشهر و10. لا يجوز لأحد أن يحد. الإحداد هو ترك الزينة والتطيب والتنعم وسائر هذه الأمور، يسمى الإحداد، هو نوع من الحزن وترك جميع أشكال الزينة. لا يجوز لمن مات له ميت أن يحد عليه إلا إن كانت زوجة على زوجها، فهي التي يجوز لها الإحداد ويشرع لها هذا الإحداد، فتحد 4 أشهر و10، لا تزين ولا تتطيب وتتعطر، ما تدير العطر، ما تلبس الحمر والخضر الصافي والزرق الصافي، تلبس أزرقا قانيا وأخضرا قانيا، وأما الأحمر فلا تلبسه المرأة في الشارع، تلبسه في البيت. ونص الفقهاء على أن الأحمر ليس من لباس المرأة وأنه مثير فتان، لا ونص عليه، ولكنها تلبس الكحلي والأسود والأخضر القاني مثل ما قلنا، والأزرق المغلوق الغامق، هذا كله كتلبسه المرأة، وهكذا الألبسة كلها اللي هي مناسبة لها وليست مثيرة، فتلبس هذا اللباس، وماشي شرط تلبس الابيض، ليس من الشرط إذا من الشرط الابيض، وترك الزينه. اما البيت، اما البيتوته في البيت، فالناس فيها فريقان، واش تبات في دارها ولا تخرج، الناس في هذا الامر فريقان، الجمهور تيقولوا تبات في دارها، جمهور العلماء، ومنهم عثمان رضي الله عنه وعمر وجماعه من الصحابه، ومنهم مالك بن انس، أنها تبيت في بيتها. ما الدليل على أنها يجب أن تبيت في بيتها المحدة التي مات زوجها وهي معتدة؟ قالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأذن لأخت أبي سعيد الخدري، وهي فريعة بنت سنان بن مالك أخت أبي سعيد الخدري، لما خرج زوجها يطلب أعبدا له فقتلوه، فلما جاء خبره اعتدت زوجته أخت أبي سعيد الخدري وقالت: يا رسول الله، هل أخرج إلى بيت فلان أو كذا؟ قال: لا، امكثي في بيتك. ولم يأذن لها بالخروج. هذا دليل الجمهور في كون المحدة المعتدة على زوجها الميت ما تدخلش من دارها. وبهذا قال جمهور أهل العلم، وذهب علي وابن المسيب وجمع من أهل الفقه، وهو مذهب لبعض العلماء المحققين، على أن المرأة تعتد في كل بيت لها، شريطة أن يكون بيتا مصونا محفوظا وأن تحفظ نفسها، فتعتد في كل مكان. أما إن أرادت أن تخرج فتخرج لحاجتها وللضرورة، شريطة أن لا تخرج إلى مكان عمومي فيه رجال ينظرون إليها، وهي قد تنظر، لأنها لا زالت في عدتها وإحدادها وفي حرمة زوجها. زوجها ميت تحت التراب، وصان له عرضه وكرامته الإسلام بأنها لا تتعرض لشيء، ما تمشي للأماكن العمومية وتجلس وتزين وتدوز وتمشي تخرج للجامع وتدوز وترجع، لا، هذه هي اللي خصها تجلس في دارها، خاصة لما تكون صغيرة السن. ويجوز أن يريد أحدهم أن يتزوجها، ممكن، ولكن ما تخرج هي الأنظار، لكن هي معروفة بأنها فلانة وتوفي زوجها، واحد راه مقنص عليها قال لي توصل العدة غادي نمشي نخطبها، موجودين هاد الرجال بهذا الشكل اخويا، ولا ضير عليه في ذلك. والله عز وجل ماذا قال؟ زيد السي حسن، ها البقرة جايك في رمضان: فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن، ولكن لا توعدهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفة، ولا تعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. يعني وخف ذاك الوقت ديال كذا، يجوز للرجل أنه ينويها في نفسه ويعرض وكذا، ويقول لهم إذا كانت فلانة قربت تكمل العدة ديالها قولوها لي، وقتاش غتكمل العدة ديالها، هو مشغول بها يريد أن يخطبها. لكن حنا الرجال ما تنبغيو هذا الشيء، هذا ولو كان هذاك اللي مزوج بها اللي مات كان حي ولا قالوا له اش كدير لهاد فلان ما يعجبوش الحال. الرجال فيهم الغيره. ولكن هذا الشيء اللي كتب الله، تزوجها واحد ومات وخلفه غيره، هكذا هكذا. وبعض النساء ما تيبغوش يتزوجوا. وزوجة عمران بحطان السادوسي هذاك الخارجي راه ما تزوجاتش. شوف الوفاء للزوج. قالت خارجية من الخوارج، قالت عندي واحد الخال كبير هنا وكان عمران كيلعب به، زوجة كان يلعب به الشامة. الشامة هي ديك الخال الكبير كيكون كبير وناتح كيلعب به، هذه زوجته كيلعب معها. قالت ما يمكنش لواحد اخر يتزوج بيا ويلعب بهذه الشامة اللي كانت يلعب بها عمران بن حيطان. شوف الوفاء للزوج. كاين بعض العيالات اليوم خصهم وقتاش يجمع راسه الرجل وتفعل ما تريد وحتى بعض الرجال كيتمنى يتمنى الامر بالعكس كذلك، يريد ان يجد حرية ليفعل ما يشاء، والله عز وجل هو الموفق والمعين والهادي إلى سواء الصراط، والله عز وجل هو الأعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.